بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله الأخ سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. نعم، ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في باب الأدعية بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المصنف عليه رحمة الله يشير إلى أن الأدعية تكون بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم، وتكون قبل ماذا؟ التسليم. وذكر الاستعادة من أربع، ذكر الاستعادة من أربع، وهي من قبيل الدعاء، وأطلقها في حديث أبي هريرة، وفي الحديث وفي لفظ ماذا لمسلم قيدها بالتشهد، ويبقى معنى قيد ثالث أنه قد جاء إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، أي أن السنة في هذا الدعاء تقال في التشهد الثاني إذا فرغ من التشهد ماذا الثاني. والمقصود بالتشهد التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد ذلك يدعو بهذه الكلمات. قال: كان رسول الله يدعو بهذه الكلمات الأولى، وهي الاستعادة من عذاب القبر. معنى ذلك كما مر معنا أن القبر إما أن يعذب فيه الإنسان وإما أن ينعم، ومر معنا أن التعذيب والتعديم والتنعيم قد يكون على البدن مع اتصال الروح به، وقد يكون على الروح من دون ماذا البدن، لأن الروح تأتي وتذهب، تأتي وتذهب إلى هذا ماذا البدن، ويوم القيامة ترجع الأرواح إلى هذه الأبدان وتستقر ماذا فيها. فمعنى ذلك أن الإنسان قد يعذب في قبره وقد ينعم ماذا في قبره، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لكن عذاب المسلم في قبره إن عذب فهو عذاب منقطع على الصحيح لا دائم، وهو أقل من تعذيب ماذا الكافر، بخلاف الكفار لا ينقطع ماذا عذابهم في القبر، وهكذا عذاب ماذا عظيم. وهذا مما يؤمن به ماذا أهل السنة والجماعة، أن القبر فيه إما عذاب وإما ماذا نعيم، لأنه حياة برزخية. والمقصود بالقبر هو الحاجز الذي يكون بين الدنيا والآخرة، قبر الإنسان أو لم يقبر، قبر الإنسان أو لم يقبر، تأتي عليه هذه الأشياء، إما أن ينعم وإما أن يعذب، وإن لم يوضع في الحفرة هذه، وإن لم يوضع في الحفرة. فالمقصود بالقبر هي الحياة البرزخية التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة. والثانية وهي ما يتعلق الاستعاذة من عذاب ماذا النار، الاستعاذة ماذا ومن عذاب النار، استعيذ من عذاب القبر ويستعيذ من عذاب النار، وعذاب النار ماذا أعظم من عذاب ماذا القبر، من عذاب ماذا القبر. وهكذا من فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة التي تحصل للإنسان إما قرب موته قبل انقضاء ماذا أجله، خروج ماذا نفسه، فقد يفتن، هي من أعظم يعني الفرص عند الشيطان حتى يخذل الإنسان فيموت على غير لا إله إلا الله. وإما باعتبار الحياة الدنيا، وهي ما يحصل للإنسان من فتن الشبهات والشهوات، من فتن الشبهات والشهوات. وهكذا ما يتعلق بفتنة ماذا الممات، قد تكون عند احتضاره وقد تكون في قبره، والمقصود بها السؤال عن ثلاثة: يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. وختمها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من فتنة المسيح ماذا الدجال، مع أنها من فتنة ماذا من هذه الفتن التي تكون في الدنيا، من هذه الفتن التي تكون ماذا في هذه الدنيا، ولكنها من أعظم فتن ماذا الدنيا. ما من نبي إلا وحذر قومه ماذا فتنة المسيح ماذا الدجال، فإنها فتنة ماذا عظيمة. ما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة المسيح ماذا الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يخرج ماذا في آخر ماذا الزمان، ادعي النبوة أولا ثم ادعي الربوبية ثانيا، ثم بعد ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت ماذا تخرج ماذا ثمرها، ويأمر الخربة فتخرج ماذا كنوزها، وعنده جنة وعنده ماذا نار، ناره جنة وجنته ماذا نار، فتحصل به فتنة ماذا عظيمة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بنزول ماذا بنزول عيسى. عند نزول عيسى لا يجد أحد من الكفار ريحة إلا مات، أي إلا مات بنزول عيسى، ثم بعد ذلك يطارد الدجال فيقتله ماذا في بيتي أو في باب ماذا لد في فلسطين، وهذا يكون في آخر ماذا الزمان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة، قال يدعو، قال كان رسول الله يدعو، وفي لفظ إذا يعني ماذا إذا تشهد أحدكم فليستعد، ففيه أن هذا جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء من أمره عليه الصلاة والسلام إذا فرغ الإنسان من التشهد الأخير، أي من الصلاة ذات التشهدين، من الصلاة ذات التشهدين يدعو بهذا الدعاء. جماهير العلماء على أنه مستحب، جماهير العلماء على أن هذا الدعاء مستحب، ومن العلماء من يجعله ما هو من الواجبات فقط بل يجعله من الأركان، ولهذا بعض السلف كان يأمر ولده إذا لم يستعد من الأربع يعيد الصلاة، أن يعيد ماذا الصلاة، وكما قلنا جماهير العلماء على أن ماذا من المستحبات وليس ماذا من الواجبات، وهذا يكون بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد وهو أحد ماذا الأدعية التي تقال. وإلا في الأدعية في ختام الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. أن الله يحيي سيدنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، هذا الحديث يرويه الصحابي عن صحابي، يرويه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو يرويه عن أبي بكر الصديق، فهو رواية صحابي عن صحابي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ماذا دعاء أدعو به في صلاتي، علمني ماذا دعاء أدعو به ماذا في صلاتي. فالسائل أبو بكر والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الذي يقال في هذا الدعاء من أعظم الأعمال ألا وهو ماذا الصلاة، ألا وهو الصلاة. واختلف العلماء في وقت هذا الدعاء وفي مكان هذا الدعاء، هل يقال بعد التشهد الأخير أو يقال ماذا في السجود؟ تبويب المصنف وهو أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله من خلال تبويبه يرى أنه يقال في آخر الصلاة، يرى أنه يعني يرى أنه يقال في آخر ماذا الصلاة، وبعض العلماء يقال أن هذا الدعاء يقال ماذا في السجود. فعلى كل قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، عام أدعو به في صلاتي، فيشمل ما لو دعا به الإنسان في السجود، ويشمل ما لو دعا به الإنسان بعد الانتهاء ماذا من التشهد. لكن كما قلنا أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله أتى به أن هذا الدعاء يقال بعد الانتهاء من التشهد وقبل ماذا السلام، وقبل ماذا وقبل السلام. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض ماذا والنفل، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به ماذا في صلاتي. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء، قل اللهم إني ظلمت نفسي، وظلم النفس هو ما يتعلق بالتقصير إما بترك الواجبات أو بفعل ماذا المحرمات، فيكون الإنسان قد ظلم نفسه، فيكون الإنسان قد ظلم ماذا نفسه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، جاء في بعض الألفاظ ظلما كبيرا، فكثيرا باعتبار يعني ماذا العدد، وكبيرا باعتبار ماذا الكيف، باعتبار ماذا الكيف، باعتبار القدر، وذاك باعتبار العدد، ظلما كثيرا وكثيرا وكبيرا معنى واحد. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه يعتبر تعليما لكل الأمة، لا يختص بأبي بكر الصديق، هذا الدعاء لا يختص بأبي بكر الصديق، لأن الأصل عموم التشريع، لأن الأصل عموم ماذا؟ التشريع. فما قيل في أبي بكر يقال لكل أحد من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين إلى قيام ماذا؟ الساعة. فهي من الأدعية التي تقال في الصلاة، من الأدعية التي تقال ماذا؟ في الصلاة. وتنوعت الأدعية التي تقال ماذا في الصلاة. هل الإنسان أن يقول كل هذه الأدعية؟ ما في مانع، هذه الآن أدعية تنوعت قبل ختام الصلاة، هل يقولها الإنسان كاملة؟ ما في مانع، ولو قال بعضها يعني ماذا واستغنى ماذا عن البعض الآخر برضه ما في مشكلة. والذي يظهر أنه لا حرج أن الإنسان يدعو بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن إذا اختلفت الألفاظ واختلفت المعاني، إذا اختلفت الألفاظ واختلفت ماذا المعاني وأراد الإنسان أن يدعو بهذه الأدعية، الذي يظهر أنه لا مانع. فهذا المحل يصلح للجمع، هذا المحل يصلح لجمع الأدعية، بمعنى أنه قابل، أن هذا المحل يقبل أن تجمع فيه الأدعية، أن تجمع فيه الأدعية. والله أعلم. الله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. مراد المصنف أبو محمد المقدسي من الاتيان بهذا الحديث الدعاء، فيه ذكر الدعاء، والدعاء الوارد ها هنا في الركوع، الدعاء ها هنا الوارد ماذا في الركوع. لهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا يتعلق بجواز الدعاء في الركوع، أي يجوز للإنسان أن يدعو في الركوع، وهكذا يجمع ما بين التعظيم وهو التسبيح وما بين الدعاء، وهكذا العكس بالعكس للإنسان كذلك، يعني ماذا أن يسبح وأن يدعو فيما يتعلق بسجوده. فإتيان المصنف وهو أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله بهذا الحديث في باب الأدعية استدل به على ماذا؟ على جواز الدعاء في الركوع، أي يجوز للإنسان أن يدعو في ركوعه، ولا يختص الركوع بمجرد التسبيح. وهذا مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله، مذهب الإمام ماذا البخاري عليه رحمة الله جواز الدعاء في الركوع. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية، وهي آخر من آخر ما نزل من السور المكتملة، من آخر ما نزل من السور ماذا المكتملة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السورة. وما جاء في بعض الأحاديث أن هذه من آخر ما نزل، يعني ما يتعلق من الآيات، قال العلماء ذاك باعتبار الآيات، أما باعتبار السور الكاملة فهذه من آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لم يمكث بعدها إلا نحو 80 أو 85 يوما. ولهذا عبد الله بن عباس استدل بهذه السورة، قال هذه السورة هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه، أي أن هذه السورة نزلت إشارة إلى أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قد انتهت، حصل النصر وحصل الفتح، حصل النصر وحصل ماذا الفتح، فانتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه يعني ماذا السورة، جاءت هذه السورة. ولهذا في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل ماذا يدخل كبراء قريش في المجلس، وكان ضمن هؤلاء الذين يدخلون ماذا في المجلس عبد الله بن عباس، فكانوا يجدون في أنفسهم لماذا يدخل هذا الولد ولا يدخل ماذا أبناءنا، لماذا يدخل هذا الولد ولا يدخل ماذا أبناءنا، فأراد أن يريهم ماذا مكانة عبد الله بن عباس، أراد أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس. فلما اجتمعوا تلا عليهم هذه السورة، سورة ماذا النصر، فسأل الأول ماذا تعني هذه السورة، ثم سأل ماذا الثاني، ثم جاء ماذا فقال ماذا تقول ابن أخي على عبد الله ماذا بن عباس، فذكر أن هذه يعني ماذا فيها إشارة إلى نعي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قرب أجله، إلى نعي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمون هذه السورة ماذا سورة الفتح، تسمى سورة النصر، تسمى الناعية، لها أسماء، لها ماذا أسماء هذه ماذا السورة. وفيه إشارة على أن في ختام الأعمال، سواء كانت أعمال يعني والإنسان ما زال حيا يعني ماذا يعني يختمها بالاستغفار، أو كان ختام حياة، أو كان ختام ماذا حياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم حياته ماذا؟ بالاستغفار والتوبة إلى ربه تبارك وتعالى. هذه يعني السورة نزلت في هذا ماذا؟ المعنى. فالمقصود بالنصر النصر على الأعداء، نصره الله سبحانه وتعالى على الأعداء، قريش وغير قريش، قريش ماذا وغير ماذا قريش. والفتح المقصود بفتح مكة بالإجماع، والمقصود بالفتح فتح ماذا؟ مكة بالإجماع. فهذه من المبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حصل النصر وقد حصل يعني ماذا؟ الفتح، فانتهت مهمتك، فانتقل إلى ربه تبارك وتعالى. لكن الشاهد من كلام المصنف عليه رحمة الله الإتيان بهذا الحديث وهو حديث عائشة في باب الأدعية أنه يجوز الدعاء في الركوع، هذا هو الذي يراد من فقه الحديث، جواز الدعاء في الركوع، ولا يتقيد بالوارد، لا يتقيد ماذا به الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في آخر الحديث اللهم اغفر لي، كان يستكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ماذا الأمر، كان يقوله في ركوعه وكان يقوله ماذا في سجوده عليه الصلاة والسلام، ويستكثر ماذا من ذلك، ويستكثر من هذا ماذا الدعاء إذا ركع، إذا ماذا إذا ركع. فهذا هو يعني ماذا مراد أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله من الإتيان بهذه أو بهذا ماذا الحديث، وهو حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب نقف عند هذا اللي عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال نقف أفضل. ما في مشكلة يعني كونها يعني جاءت لكذا وكذا، لكن المقصد أنه قد حصل الانتصار وقد حصل الفتح، بل بمجرد ماذا فتح ماذا الحديبية سنة السابعة أو سنة السادسة العلماء يقولون هذا هو الفتح، هذا هو حقيقة الفتح، لأن بعده يعني لما صالحوه معنى أنهم انهزموا، لما صالحوه معنى أنهم انهزموا، فخلاص أصبح بعد نزول يعني ماذا بعد الحديبية يعني ماذا سنة السادسة أصبح الناس ما يدخلون بالأفراد، يدخلون بالجماعات، فقالوا هذا هو الفتح. أما فتح مكة في السنة الثامنة هذا هو التكميل يعني، وإلا أصل الفتح حقيقة كما يقول ابن القيم هو فتح ماذا في الحديبية لما حصل الحديبية في السنة السادسة. فلا إشكال أنه يعني تنزل أنه قد حصل النصر على الأعداء والانتصار على الأعداء، والله أعلم. أحاديث دبر كل صلاة هل يقصد ما بعد التسليم أو قبل التسليم؟ ما جاء من الأدعية يعني دبر ماذا كل الصلاة المقصود به على الصحيح قبل التسليم، لأن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء قبل التسليم والأذكار بعد التسليم، والأذكار بعد التسليم، فما جاء دبر ماذا كل صلاة وكان من قبيل الدعاء لا من قبيل الذكر، فيكون قبل التسليم على الصحيح. الجمهور على خلاف يعني الجمهور على الله. جاء في بعض الأحاديث يقول هل الحق من صفات الله جل وعلا؟ من يذكر الحديث يا أخوان اللي فيه الحق؟ الحق ما نريد التكييف ولا، لكن جاء هذا الحديث أنه من صفات الله عز وجل. أنا ما أذكر لفظ الحديث الآن بالضبط. الكبرياء زاري كيف؟ والعظمة ردائي، لكن ما جاء فيه الحقو، لا الحقو جاء في حديث آخر يعني بذا اللفظ، باللفظ هذا، باللفظ هذا نعم. الأخ يقول هل هذا الدعاء رتب هذا الترتيب؟ نعم تبقى على ظهر أنه مرتب على هذا الترتيب، عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المحيا والممات، ثم من فتنة المسيح الدجال. قال الحديث هكذا هذا اللفظ، قال الحديث بهذا اللفظ في الترتيب، الله أعلم. نعم عنده سؤال. ليه يسقط بالسهو إذا ترك هذا؟ إذا ترك هذا الدعاء، إذا نسي الإنسان هذا الدعاء، على من يقول بأنه واجب؟ نعم، على من يقول بأنه واجب فنسي الإنسان هذا الدعاء فسلم، ترك واجبا، معناه ترك ماذا؟ ما يسجد له، يسجد، يسجد. نعم، لو جعلنا من الأركان يرجع، لو جعلنا من الأركان بعد أن سلم تذكر يرجع في أتيبه ثم يسلم ثم يسجد للسهو، لكن لو جعلنا من الواجبات بعد التسليم يسجد للسهو، وحقه أن يسجد ماذا؟ قبل السلام، لأنه من قبيل النقصان، فلو تذكر قبل يدعو، لكن الراجح أنه مستحب، والله أعلم، الراجح أنه مستحب. يمكن ماذا؟ الدعاء في الركوع، تدعو الوالدي ما في مشكلة، لكن عندك السجود أقرب ما يكون العبد. ها؟ وقال ماذا؟ قال الواحد هذا ما؟ إذا كان منفردا، أما إذا كان في الجماع ما يدعو به. لا، فقط هو من أجل لا يطيل، لا يطيل عليهم يعني في الركوع، يعني يبقى يدعو، أنت تطيل على المؤتمين فقط، وإلا من حيث الدعاء عموما حديث قعام، حديث قعام، لكن من باب مراعاة المأمومين أنت تبقى تدعو في الركوع، جماعة تحفوا من الركوع وأنت تدعو لوالديك تدعو. من عنده سؤال؟ اللي عنده شكال ولا نسأل؟ لا، لا يخص الإنسان نفسه بالدعاء إذا كان يصلي بالناس، اللهم اغفر لي، لا، اللهم اغفر لنا، يؤمنون، أنت تدعو نفسكم يؤمنون لك، هذا ما يصلح. لكن إذا كان يعني يصلي بغيره يدعو بدعاء الجمع، ألفاظ الجمع، اللهم اغفر لي، وأنت تقول آمين، الرجل يدعو نفسه. الله استعان. الدعاء الأمر يعني هكذا، كما يعني مواضع الدعاء ما يتعلق بالركوع، ما يتعلق بالسجود، لكن باقيها تتعلق بالأذكار والتعظيم والثناء على الله عز وجل. ها؟ بعد التشهد نفس الأمر، بعد التشهد محل الدعاء. لا، هذا خطأ، يقول بعض الإخوة يعني إذا لم يقم لصلاة الفجر في وقتها وإنما قام متأخرا في الساعة 7 بيقول أكمل نومي للساعة 11 وصليها في ذاك الوقت، لا، ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاته أوسها عنها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، فكان الإنسان يترك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن الصلاة خرج من الوادي فصلىها مباشرة، فما يصلح أن يقول الإنسان فات وقتها وهذا ليس بوقتها فيواصل النوم فيصلي مع الساعة 11، لا، هذا ما هو صحيح يا أخي، هذا ما هو الفقه هذا. الله أستعان. لا، يكون في التشهد الأخير إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، ظهر الأحاديث في غير هذا، في غير هذا الحديث، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير الصلاة ذات التشهدين يقال هذا الدعاء، مقيد به، الله أعلم. هل يوم ماذا؟ يريد يتكلم قبل ما يجي الخطيب، ايش يريد بها؟ موعظه يعني ولا كيف؟ يعني يذكر، يعني يريد يتكلم قبل الخطيب وعظ، والخطيب ايش يفعل بعدين؟ طيب هو وعظ وهذا يوعظ، خلاص الخطيب ما دام يوم الجمعة، حتى يقولون بعد الجمعة ما يصلح انك تعظ، يعني الخطيب قد اعطاهم، يلا كل واحد يريد ينصرف الى بيته، فيقوم الذي بعده يريد ان يخطب، يريد ان يحاضر، لا لا ما يصلح هذا. المحاضرة الثانية تنسي الاولى، بل تاتي لهم ماذا بي الملل، لا هذا ما يصلح لا قبلها ولا بعدها، الا اذا اراد ان ينبه على شيء، اعلان محاضرة، اعلان درس، تنبيه على اشياء. اما محاضرة الخطيب ايش يفعل؟ هو الخطيب جاء من اجل ان يحاضر، يعظ ويذكر، الذي يظهر ما يصلح هذا. تمام بعد الجمعة، طيب جزاه الله خير، أيوه يترجم لهم بعد الجمعة ما قاله الخطيب، ملخص ما قاله الخطيب بعد الجمعة، طيب إذا كانوا ما يفهمون يعني ما قال الخطيب لخص لهم الخطبة بعد إن شاء الله، طيب جزاه الله خير. مرة خرجنا محاضرة تجاه خرز لما نزلوا الصومال قديما، طيب الكل أعجمي ولا يفهمون شيء، وأنا حضرت محاضرة والصوت كان اللهم بارك، عاد الصوت طيب قبل 25 سنة وكذا، صوت قوي كان، وحاضر إلى أن انتهيت، قال لي صاحبي تدري الجماعة ولا يفهموا كلمة، إيش السبب؟ قال لا عاجم كلهم ما يفهمون، هذا حسبي الله أنا قطع صوتي سحل قال لي كذا ما فهموا شيئا، أنت تصيح شوفونك تصيح بس، لكن ماذا تقول الله أعلم، قال أنا فهمت الموعظة حقك، أنا فاهم الكل ولا ما يفهم شيء من الكلام. الأخ يقول إذا صلى الإنسان ونسي التشهد الأول ثم نسي في سجود السهو، هل هذا ينقص في صلاته أو أجره؟ نقول إذا طال الزمن، إذا طال الزمن لا تعيد الصلاة ولا تعيد سجود السهو إذا ترك الإنسان التشهد الأول، هذا مذهب الجمهور. مذهب شيخ الإسلام رحمه الله إذا تذكر الإنسان ولو بعد فترة أنه ما سجد للتشهد الأوسط الذي نسيه، قال يسجد مباشرة، يسجد مباشرة. قال طيب وإذا كان الإمام يصلي جالسا والكرسي، هل المأمون يتبع الإمام في الجلوس؟ أظن هذه الحادثة حصلت لكم في الرضا، صح ولا لا؟ الأخوة كثر السؤال، الإمام كان يصلي على الكرسي صح ولا لا؟ الإمام كان يصلي على الكرسي، هل كان يصلي على الكرسي ابتداء من أول الصلاة جلس أو يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ثم تصلي خلف قائما، ما تصلي خلف قاعدا، بخلاف ما لو صلى من أول الصلاة قاعدا وجب عليك أن تصلي خلف قاعدا، وإن كان سيحصل هناك أمر، لأن لو كان حصل أنه بالفعل صلى من أول الصلاة جالسا وصلى يعني بعض الإخوة طلبة العلم قعودا، تحصل لخبطة في المسجد، هذا قائم وهذا قاعد، هذا ربك سلم لكن ابتداء إذا صلى ابتداء وجوبا أن تصلي قاعدا، لكن إذا طرأ عليه فجلس أنت تبقى قائما، وهذه قد حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر بجانبه قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بعد شروع يعني ماذا أبي بكر الصديق في الصلاة، فالشرع دخل في أثناء الصلاة النبي عليه الصلاة. أما في الحادث أو في الأمر الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا ابتداء، فصلوا خلف ماذا قياما، فأشار إليهم أن اقعدوا وجلسوا، قد كدتم أن تفعلوا فعل فارس ماذا والروم، قال العلماء هذا واجب، يقول شيخ الإسلام يجب عليك أن تتابع الإمام إذا صلى من أول وهلة قاعدا، من أول وهلة ماذا قاعدا. ذاك اليوم يعني ربك سلم يعني أن هذا الإمام صلى قائما، كان يوكل الشباب، كان يوكل الشباب. طيب بارك الله دسوار الله كان. رفع ماذا من حين الجلوس إلى حين ينتهي، من حين الجلوس إلى حين ينتهي، ولهذا نبه العلماء على أن يعني رفعها عند ذكر الشهادتين هذا قول حادث لا يعرف الأئمة ولا من قبل الأئمة, لا يعرف الأئمة ولا قبل الأئمة أنه يرفع فقط عند قوله أشهد, هذا ما هو صحيح, بل من أول جلوسه إلى أن ينتهي من التشهد والأصبع ماذا مرفوعة, سواء يشير بها أو يحرك بها القول الثاني, هذا هو الصحيح, هذا باتفاق الأئمة, هذا باتفاق الأئمة, إنما حدث عند المتأخرين قيدوه, هذا ما عليه دليل, هذا القيد, هذا القيد ما عليه دليل. بارك الله فيهم. طيب إلهنا بارك الله فيهم. الآن دبر كل صلاة المقصود به آخر الصلاة قبل التسليم, يفسر هذا حديث عبد الله بن مسعود أن الدعاء قبل التسليم وأن الذكر بعد الصلاة, قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أي بالذكر, معناه أن ما في بعد الانتهاء من الصلاة دعاء, ما في بعد الانتهاء من الصلاة ماذا دعاء, وإنما يقال الدعاء قبل التسليم, محل الدعاء قبل التسليم ومحل الأذكار بعد التسليم, هذا يقول بالشيخ الإسلام رحمه الله تعالى, والجمهور يرون أن هذا بعد حديث معاذ, هذا بعد, بعد أن يسلم يقول هذا الدعاء, الله أعلم. بارك الله فيك. طيب الله أعلم.